يركضون فوق رأسي الآن. ناقد الإسلام. الناقد الخامس قال: يا رب ارضى عنك آمنا، أحسن الله عليك. أن الناقد الخامس قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البغض أو الكره لأي شعيرة من شعائر الإسلام هذا كفر. لما؟ لأنه إذا كره أو أبغض شعيرة فقد أبغض من شرعها. إذا قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به حتى لو كان عاملا به، لأنه معنى أنه أبغض هذه الشعيرة أبغض من شرعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب له، أو قال: ذاق طعم الإيمان وذاق طعم الإيمان. لا، هو قال ثلاثة: من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والولاء والبراء في هذا الباب الحب والنصرة، فمن أحب الله أحب شرعه، ومن أحب الله أحب رسوله، ومن أحب الله أحب أولياءه، وهذا الحب الصادق. ولذلك الله تعالى أنكر على اليهود والنصارى لو كانوا يؤمنون بالإيمان ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا الكفار أولياء، لأن الكفار أعداء الله جل في علاه. كيف يزعمون محبة الله ويتخذون الكفار أولياء؟ وكيف يزعمون محبة الله ويحبون من كفر بالله؟ قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآخر الآية. والحق أن بغض ما جاء به ما شرع الله جل وعلا من النفاق، بغض ما شرع الله جل وعلا هذا من النفاق. ممتازة الأخت الفاضلة أتت بالآية التي هي نص في ذلك، ذلك بأنهم كرهوا، يعني ذلك الحكم عليهم بكفرهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، وهذا نفاق كما قلنا، هذا نفاق في الاعتقاد، لأن فيه أمور. أولا، لأنه لما كره شرع الله جل وعلا فهذا معناه أنه كره الله جل وعلا، ومعناه أيضا أنه وصف الله بالنقص. شوف الله جل وعلا ماذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجد الحرج ولا بد من التسليم التام في هذا الباب. فالحق أن نقول أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء شرعا لله من الله رسوله فقد كفر، لأنه علق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على الإيمان بهذه الشريعة الغراء، والشريعة الغراء الإيمان بها هي المحبة. قال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين، قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي كان يهودي قال أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالأصل في أن بغض أي شعيرة من شعائر الإسلام كفر محض. والآية كما أتت بها الأخت الفاضلة: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولذلك أنت ترى من تكلمه الآن عن الشرع أو عن حكم الشرع فتراه يشمئز، تراه يعني ينقبض، تراه يقول: ما أحب أن أسمع ذلك، ويصرح أنه يعني يبغض يكره، يكون كافرا كفرا أكبر. لأن بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معناها عدم الرضا بالله ربا، ومعناها عدم الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا. ومعناها عدم الرضا بالرب مشرعا، والمعنى ذلك هنا أنه أيضا وصف الله بالنقص، كأنه يقول بأن هذا الشرع ليس فيه الفتح وليس فيه المصلحة وليس فيه السعادة للبشرية. يعني لو قال ذلك وقع في المحظور الأكبر في هذا، وهذا نفاق، هذا نفاق. لذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذلك عمر بن الخطاب الحديث كان في ضعف، والحديث إن كان فيه ضعف فإن يستأنس به عندما جاء اليهودي مع هؤلاء مع المنافق وتحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم النبي بما سمع بالحق كان اليهودي، فقال لا أرضى، قال لا أرضى، شوفونا لا أرضى، كفر بذلك. فذهب إلى أبي بكر وأبو بكر حكم اليهودي فقال لا أرضى، ذهب العمر ولما قص عليه القصة ذهب فأخذ السيف فضرب عنق المنافق وقرأ قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كره النبي كفر، كره الله كفر، كره شرع الله جل في علاه كفر، لأنه بذلك يكره من شرع. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من من والدي وولدي والناس أجمعين، قال يا رسول الله عمر يقول قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولذلك ابن عباس لما قال لهم إن النبي أمر بالمتعة فقالوا له، قال أبو بكر لا عمر أيضا عارض في ذلك فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فانظر هنا أمر جلل في هذا الباب والتعظيم على النقيض في كل انتقاص وكل ما تراه يعني يعارض الشرع بهواه أو يكره شعيرة من شعائر الإسلام، فإنه بهذه الطريقة يثبت أن قلبه امتلأ نفاقا فأكفر بذلك. هناك أمور لا بد أن نعلمها أنها لا تخل بهذا الباب، يعني لا يكون له معناها فيها ما فيها من الزلل وفيها ما فيها من الكبيرة كما سأبين، لكن لا يصل الكفر، لا يصل بذلك إلى الكفر. لا بد أن نعلم إخوتي الكرام بأن ركن العبودية الأعظم هو تمام الانقياد مع تمام المحبة، تمام الانقياد مع كمال المحبة والذل والتعظيم لربنا الجليل سبحانه وجل جل في علاه. فهنا رأس الأمر في القلب المحبة، يبقى ركن العبودية الأعظم كمال المحبة مع كمال الذل والتعظيم، والمحبة أن يحب ما أنزل الله جل في علاه، أن يحب ما شرع الله جل في علاه، لأنه لو أحب الله أحب صفاته. ومن كره شعيرا من الشعائر فقد كره صفة من صفات الله جل وعلا، أنه مشرع ونزع في الربوبية، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. هناك الحق كره لبعض، يعني ما يكون كرها جبليا يحسبه المرء بأنه كره للشريعة وهو ليس كذلك، صاحبه لا يكفر لكن يكون على خطر. من ذلك كره الزوجة عندما يقول زوجها أريد يعني على التعدد، كره الزوجة، هذا السؤال جاء صريحا الآن، كره الزوجة للتعدد هذا ليس كره للشرع. اسأل أي امرأة تقول الشرع فوق رأسي وعيني وقلبي وأنا أحب الشرع لكن غيرتي تقتلني، ما أستطيع أرى زوجي يغازل غيري أو يكون مع غيري. تقول ما أستطيع أتقبل وغيرتي تقتلني وأنا يعني يكون لغيري لا يكون لي. نعم. والسمراء الجزائرية ماذا قالت؟ والله أقتلها إن شاء الله كل ده يتبدل ويتغير بإذن الله، ما يصح أن يقال ذلك، مع أن هذا الكره ليس كرها للشريعة أبدا. سل الجميع، كل النساء فضلها تقول الله شرع شرعا فوق رأسي وأنا أؤمن به وسلمت لربي، لكن الله جبلني على شيء ما أستطيع تقبله. نقول لا، اتق الله وتعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. النفقة، كثير لما تقول لهم فقط يعني يكره أن بخلا، هو ما كره تشريع التصدق، لا، لكن هو بخيل، كره أن يخرج مالا، وهذا في خطر عظيم، لأن الجواد يحب الله تعالى، فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم. هذا الكره لا يخرج من الملة. هو قال كره ما أنزل الله، كره أصل التشريع، أما هم يقبلون أصل التشريع، لكن نفوسهم قد تميل ميلا للبعد عن عمله، كالذي يعصي الله جل وعلا ولا يمكن أن يرضى بهذه المعصية، ولا يمكن أن يعني أن يفرح بها، تراه يبكي بعد ذلك. والله أنت عودية الله ما فيش سيفها لا يغمد بحال من الأحوال. شو تتكلمون كأن الله فرض التعدد، هو جعله لا جعله استحباب، يا عودية الله ليس الإباحة. فكره للنفقة ليس كرها لتشريع النفقة، الكره أيضا للجهاد، يكرهون الموت والله ويعلمون أن الجهاد سبيل للموت، فهذا كره ليس كره للتشريع، كره للثمرة، كره يكون كره ليس للتشريع، كره جبلي في هذا الباب. بإذا نقول الناقد الخامس في ذلك هو ناقد عظيم جدا، كره ما أنزل الله جل وعلا. ترى كثير حقا ممن يكره أحكام الله جل وعلا يكرهها، فهذا نفاق اعتقادي وهذا كفر مستقل. فمن كره الشريعة وكره الشريعة فقد كفر، من كره شعيرة من شعائر الإسلام فقد كفر. يعني واحد يكره الأذان اسمعوا، هذا كفر بذلك، فأحبط أعمالهم وحبوط العمل لا يكون إلا بالردة. هذا الناقد الخامس تقف عنده ونسأل الله تعالى أن يتقبل. اللهم أمين رب العالمين. الإيمان فلا يسقط عليه تهمة الكفر، والله يعني المسألة في المكان الذي فيه العلم عليه عظيم. أنا أدي الله العظيم الجهل ما يدخل خديجة، أنا شرحتها. هل يعظم من لا يعرف ناقد الإيمان فلا يسقط عليه تهمة الكفر؟ والله يعني المسألة في المكان الذي ينتشر فيه العلم الأمر عليه عظيم، لكن يعذر، أنا أدعو الله بأنه يعذر العظيم الجهل، منتظم معتبر في الشرع. الله أكبر، ما شاء الله مثل الملائكة. الحمد لله، نسأل الله جل وعلا جعلنا من أهل الإسلام حقا، هم درجات عند الله، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. من لا يكره الصلاة في المسجد لكن يحب صلاة في البيت هل يكفر؟ لا، استغفر الله، ما يكفر بحال من الأحوال، بل عند الأئمة الثلاثة لا يأثم. دكتور أنا تعلم قاعدة التوجيهات عند الفرنسية مسلمة ما شاء الله مثل الملاك، الله أكبر، وتراسع فرنسية أخرى تريد الدخول في الإسلام لكن بدون علم أبيها، والأستاذة طلبت مني مساعدتها تذهب معي كل جمعة إلى المسجد. المشكلة البنت عندها 16 سنة ورايقة، أنا خايفة من أبيها فرنسي وأحب الإسلام، أعوذ بالله، ماذا أفعل؟ أدخليها في الإسلام الآن، أترك الدرس وأدخليها في الإسلام الآن يا داليا، وكوني معها بكل قوتك، والله طالما فيش ضرر عليك ولا مفسدة، الله تعالى يجعل لك العتق من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيوة، شرع الله لهم أربعة، وهذا ولذلك ما مات صحابي عن امرأة واحدة قط. والله أنت سورية مش سورية خالص، لا ماشي جيد جيد الغيرة لها معناها، لكن طالما الإقرار بالشرع فهذا هو الخير. هذا هو شوف بس نساء زوجات الرسول كنا غرنا على الرسول وتزوج الرسول عليهن. أنا في واحد كلمني قال لي طب يعني طب لو أنت بتحب زوجتك لما تتكلم مثلا على الزواج التعدد أو الزوجة الثانية تكلمها؟ قلت تعالى قف قف، النبي كان كانت عايشة عنده إيش؟ الدنيا بأسرها لا تسوي شيئا، عايشة أحب نساء إليه تزوج عليها عشرة. شكرا الله تعالى قال ولن تعدلوا، هذا ولن تعدلوا بميل القلب يا سمراء، أنت كده فهمت فهما مغلوطة، ولن تعدلوا في ميل القلب تتميلون لزيد رفيدة، لكن هذا الميل القلبي الباطني لا يجركم إلى عدم العدل الظاهري. قيل للمرأة مصباح البيت فكيف بيت فيه أربع ما شاء الله، تشبيه بليغ جدا. صرنا نحب التعدد شيخنا منذ سمعنا حكمك الله أكبر، رضي الله عنكن جميعا. مسألة التعدد بالتعود عندنا في مصر كان الأمر من المحرمات ونخشيته عندما خريج وحدها الأمر متقبلا جدا وجدنا الأمر. نعم هذا صحيح، لكن الآن الخليج بيحاربه أيضا. قلت ما مادة فاضلة بحمل طبعا الفضلات يضعنا فوق الرأس، الفضلات يضعنا فوق الرأس يقبلنا ولا يستطيع أحد أن يقول إلا ذلك، الفضلات فوق الرأس يضعون. الله يرضى عنك. حفظكم ربي، كما قلت الفضلات يضعون فوق الرأس، ما ترد فاضلة بحال من الأحوال. هل حب الموت حرام؟ ليس بحرام، لكن لا يطلب الموت لضر وقع بالإنسان، عليه أن يستكثر من الخير. الله يرضى عنك يا رب. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، بارك الله فيك عبودية الله، أحسن الله عليك. بعض الناس يبغضون اللحى، هم لا يبغضون اللحى، هم يبغضون تعامل أهل اللحى، ده الحق. رضي الله عنك يا زول، رضي الله عنك يا زول، ما أدري ماذا تفعل. أنت اتقيت الله في معاذ، ولا ايضا ذهبت الى الى الى الى الى شعبة لك، ما ادري ما اقول لك. لما تقصع معاذ؟ المفروض انت تسعى اليه كثيرا. شعبة خلاص، شعبة عنده ما يشغله، لكن معاذ لما التقصير بهذه الطريقه؟ التعدد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني في عهد النبي التعدد ما كنش التعدد في هذا الزمان، لا يجوز. الخير يوجيكم أنتم، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. أنا الآن